ما حكم الإسلام في امرأة تصلي وتصوم ولكنها لا تتحجب؟ صومها صحيح وصلاتها صحيحة والحمد لله، وعليها التوبة من ترك التحجب. المعصية لا تبطل صلاتها ولا صومها، هذه المعصية عدم التحجب أو كونها قد تكلم كلام وهو طيب كالغيبة أو النميمة، هذا لا يبطل صلاتها، ولكنه نقص في إيمانها وضعف في إيمانها، وعليها التوبة إلى الله من ذلك. هكذا الحجاب كلما تترك التحجب عن الرجال هذه معصية، لكن صومها لا يبطل صلاتها لا تبطل، إنما عليها التوبة من ذلك، ويعتبر عدم التحجب ضعفا في الإيمان. وكذلك كونها تغتاب الناس أو تفعل أشياء من المعاصي غير ذلك هذا نقص في الإيمان وضعف في الإيمان. إذا أدت الصلاة بشروطها وواجباتها في وقتها صلاتها صحيحة، وهكذا الصوم لا صامت عما حرم عليها تعاطي في حال الصوم صومها صحيح ويؤدي عنها الفرض. لكن إذا كانت تعاطف بعض المعاصي يكون نقصا في صومها كالغيبة أو الكذب ونحو ذلك، يكون نقصا في صومها وضعفا في دينها. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.